ذكره في أول البداية والنهاية. ابن كثير رحمه الله ذكر سمى كتابه البداية والنهاية وذكر بينها تاريخا. فأول ما بدأ ذكر ما يقرب من مجلد كامل كله في بداية الخلق، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الملائكة، خلق الإنس والجن وغيرها. ثم لما انتهى منها تكلم على طريقة خلقها وما جاء في السنة أو في القرآن أو في بعض الأخبار السابقة عن خلقها وما جاء في بداية، ما هو أولها وما الذي يليه وما الثالث إلى آخره، بتحريرات يعني بديعة رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك أخبار الأنبياء، ثم بعد ذلك بدأ بأخبار هذه الأمة بداية من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو من ميلاده إلى أن وصل إلى التاريخ الذي هو فيه رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل إلى النهاية، والمقصود بالنهاية أشراط الساعة والكلام على القيامة وما يدور فيها من دخول الناس الجنة وصفتها ودخول الناس النار وصفتها. ولذلك سمي البداية والنهاية، النهاية أفردت مستقلة بكتاب اسمه النهاية، وأما البداية والنهاية فهذا اسم، لكن أفردت النهاية بكتاب مستقل أصلا. وإلا فالتاريخ الموجود إلى حياته ابن كثير رحمه الله.